ابن آوى والأسد والحمار. قال القرد: كان أسد يعيش في غابة، وكان معه ابن آوى يأكل من فضلات طعامه، ثم مرض الأسد وضعف كثيرا وحاول الصيد ولم يقدر. فقال له ابن آوى: لماذا أنت حزين يا ملك الحيوانات؟ قال الأسد: إنني مريض، وليس هناك دواء لي إلا قلب حمار وأذناه. قال ابن آوى: ما أسهل هذا، فأنا أعرف حمارا بمكان كذا وسأجيء لك به. ثم ذهب إلى الحمار وسلم عليه وقال: لماذا أنت ضعيف هكذا؟ قال الحمار: إن صاحبي لا يطعمني شيئا. فقال ابن آوى: وكيف ترضى بالبقاء عنده؟ قال الحمار: ليس هناك فائدة من الهرب، فكلما ذهبت إلى مكان آخر جعت وتعبت مثلما أنا جائع الآن. قال ابن آوى: أنا أدلك على مكان بعيد لا يصله إنسان، فيه عشب كثير وحمير كثيرة، ليس هناك أجمل وأسمن منها. قال الحمار: ولماذا ننتظر؟ لنذهب الآن. أخذ ابن آوى الحمار إلى الغابة التي يعيش فيها الأسد، وتركه بجانبها، وذهب إلى الأسد وأخبره عن مكان الحمار. فذهب الأسد إلى الحمار وهجم عليه، فلم يستطع أن يقتله بسبب ضعفه، وهرب الحمار من شدة الخوف. وعندما رأى ابن آوى أن الأسد لم يقدر على قتل الحمار، قال: يا ملك الحيوانات، أنت ضعيف إلى هذا الحد؟ فقال الأسد: إذا جئت به مرة ثانية فلن يهرب مني أبدا. ثم ذهب ابن آوى إلى الحمار وقال له: لماذا هربت؟ إن الحمير هجمت عليك لقوة شهوتها، ولو بقيت في مكانك لهدأت وعشت معها حياة سعيدة. فلما سمع الحمار ذلك قويت شهوته ونهق بصوت عال وأسرع إلى الأسد، وسبقه ابن آوى وأخبر الأسد بمكانه وقال: استعد له حتى لا يهرب منك هذه المرة، وإذا هرب فلن يرجع أبدا. فتحمس الأسد وأسرع إلى مكان الحمار وهجم عليه وقتله. ثم قال لابن آوى: قال الأطباء يجب أن أغتسل قبل أن آكل قلب الحمار وأذنيه، احتفظ به حتى أرجع. ولما ذهب الأسد ليغتسل أكل ابن آوى قلب الحمار وأذنيه حتى يتشاءم الأسد ولا يأكل منه شيئا. وعندما رجع سأل ابن آوى عن قلب الحمار وأذنيه، فقال ابن آوى: لو كان له قلب وأذنان لما رجع لك بعد أن نجا من الموت في المرة الأولى.